في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. وذي ثنايا لم تدع عاشقا إلا عصي في حبها من يلوم. كم بت أرعى في لما ثغرها وشيمة العاشق رعي النجوم. حتى ما حظي لديك حرمان، وكم كذا جفوة وهجران، وأين ليال مضت ونحن بها أحبة في الهوى وجيران، وأين ود عهدت صحته، وأين عهد وأين أيمان. أعانك الهجر والصدود على قتلي ومالي عليك أعوان. يا غائبا عاتبا تطاول هذا الهجر، هل للدنو إمكان؟ قد رضي الدهر والعواذل والحساد عني وأنت غضبان. فاسلم ولا تلتفت إلى مهج بها جوا قاتل وأشجان، ونم خليا وقل كذا وكذا من كل ما أطلعت تلمسان. ونحوي له نغم يحار بوصفه الذهن، فيا لله نحوي جميع حديثه لحن. ومقرئ طيب الألحان هيج في قلبي غراما بما من فيه لحنه. يموت في حبه تلميذه كلفا، لأجل ذاك إذا وافى يلقنه. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.